السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن هيأ لي هذا اللقاء بإخوتي في الله سبحانه وتعالى في الدورة العلمية الرابعة، دورة إمامنا وعالمنا وشيخنا ووالدنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته ورفع درجته في عليين، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة في الله، موضوع هذه الكلمة كما سمعنا الحث على طلب العلم الشرعي وفضل العلم الشرعي وفضل أهله، ولا شك أنه موضوع عظيم وكبير، ولا يمكن توفية المقام حقه، ولكن هذه كلمات تذكيرية أذكر فيها نفسي ومن يسمع لهذه الكلمة ببعض فضائل العلم وفضائل أهله. كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لغاية واحدة، هي عبادة الله عز وجل وحده، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحكمة من خلق الثقلين الإنس والجن، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وإذا كان هذا هو تعريف العبادة التي خلقنا لأجلها، فإنه من خلال هذا التعريف والتأمل فيه والنظر فيه ندرك أن معرفة ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لا يمكن إلا عن طريق العلم الشرعي. إذن إذا كنت تريد أن تحقق الغاية التي خلقك الله من أجلها، فلا سبيل لك إلى ذلك إلا بطلب العلم الشرعي، لأنه هو الذي يبين لك تلك الطرق التي توصلك إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وتوصلك إلى جنته سبحانه وتعالى. بغير العلم لن تعرف ما الذي شرعه الله عز وجل لك، لن تعرف ما الذي أمرك الله به فتفعله، ولن تعرف الشيء الذي نهاك الله عز وجل عنه فتجتنبه. فالعلم هو البصيرة وهو النور الذي يدلك على طريق عبادة الله سبحانه. كذلك أيضا مكانة العباد عند ربهم سبحانه وتعالى مبنية على التقوى، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما هي التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذن لن تتقي الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو الذي يبين لك ما الذي أمرك الله به حتى تقوم به، وما الذي نهاك الله عز وجل عنه حتى تجتنبه وتنتهي عنه. فالعلم العلم الشرعي ضرورة، لا يمكن تحقيق الغاية التي خلقت من أجلها إلا به، ولا يمكن أن تنال وتفوز برضا الله سبحانه وتعالى وتتقي عذابه إلا عن طريق العلم الشرعي. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يأتي أمر الله. في هذا الحديث الشريف يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله به خيرا فإن الله عز وجل يفقهه في الدين، يفهمه الوحي الذي أنزله الله عز وجل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تفقه في الدين وعرف الحلال والحرام وعرف ما يحبه الله ويبغضه الله تيسر له عند ذلك أن يعبد الله عز وجل وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يغتنم هذه الفرصة التي هي العمر والحياة فيما يقربه من الله جل وعلا. ومعنى هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يجد ويجتهد في التفقه في الدين حتى يكون من الفائزين بتلك الخيرية. لا يتكاسل المسلم ويقول إن الله لم يرد بي خيرا فلهذا لن أطلب العلم. لا، أنت لا تدري ما الذي كتب لك، ما تدري عن الغيب، فعليك أن تحرص على ما ينفعك، ومن ذلك أن تحرص غاية الحرص على أن تتعلم وأن تتفقه وأن تتبصر في دين الله سبحانه وتعالى. وإنما العلم بالتعلم. ولما كان العلم بهذه المنزلة فإن الله عز وجل نوه بشأنه ورفع مكانته ودل عباده على فضله. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى هذا العلم حياة وسماه نور. سماه حياة لأن به حياة القلوب، سماه نور لأنه نور للبصائر يبين لك الطريق، طريق هجرتك إلى ربك سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في هذه الآية الكريمة يسمي الله عز وجل ما أوحاه الله عز وجل إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يسميه روح ويسميه نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو القرآن الكريم. سماه الله روح لأن به حياة القلوب، فالمؤمن حي والميت كافر، المتفقه في دين الله عز وجل في حياة أتم من حياة غيره من المؤمنين. ومن نقص حظه من الفقه في دين الله عز وجل نقص نصيبه وحظه من تلك الحياة. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا القرآن نور يبصر من تلاه وتدبره وعمل بما فيه، يبصره بطريق الحق، بالطريق الموصل إلى رضا الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا معه. فهذه الآيات الكريمة فيها تسمية هذا القرآن الذي أوحاه الله إلى عبده ورسوله، والعلم الذي أنزله الله إلى رسوله سماه نورا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه، سماه نورا كما تقدم، لأنه بصير يكشف لك ويبصرك بالطريق الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، فترى الدرب الذي تسير فيه. إذا كان في دربك شيء مما يؤذيك من شرك أو بدعة أو فجور أو فسوق أو ضلالة فإن هذا النور يكشف لك هذه الآفات التي في الطريق فتتقيها. بخلاف الجاهل الذي لا يدري ولا يميز يقع في الشرك ويظن أنه توحيد، يقع في البدعة ويظن أنها سنة، يقع في الحرام ويظن أنه حلال، وهكذا. وسمى الله عز وجل هذا العلم، سماه موعظة، سماه هدى، سماه رحمة، أسماء وأوصاف لهذا العلم. وكذلك أيضا بيّن أنه شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. والعلم ما المقصود به؟ هو كتاب الله، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم المقصود بالمدح والثناء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم لما كان بهذه المنزلة العظيمة الجليلة أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله وأن يطلبه المزيد منه، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. تدبر كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره، لا تجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلبه المزيد من شيء إلا من العلم. وقل رب زدني علما، فدل ذلك على عظم شأن العلم وشرف العلم. هكذا أيضا أمرنا الله عز وجل أن نفرح وأن نسر بهذا العلم، كما تقدم في الآيات السابقة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته الإيمان والقرآن، العلم النافع والعمل الصالح. فهذا هو الفضل الذي ينبغي أن يفرح به، لأنه سعادة في الدنيا وسعادة في البرزخ وسعادة يوم يبعث الله من في القبور. بخلاف الحظوظ الدنيوية فإنها مهما عظمت وكثرت فإنما منفعتها في هذه الدنيا الفانية الزائلة التي ما أسرع ما تفنى وما تزول. ولما كان العلم بهذه الرتبة العظيمة كان لأهله وحملته كان لهم بذلك الشرف، ولهذا نوه الله عز وجل بشأن أهل العلم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية من أعظم الآيات الدالة على شرف العلماء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم، استشهد بالعلماء. مع من؟ مع شهادة نفسه سبحانه وتعالى ومع شهادة ملائكته المقربين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ما استشهد بأحد رابع بجنس الرابع. شهادته سبحانه، شهادة ملائكته، شهادة أولي العلم. ولو كان ثمة أشرف منهم لذكرهم في هذا المقام ولقدمهم عليهم. كذلك أيضا تأمل على هذا الأمر المشهود عليه، ما هو؟ إنه عبادة الله عز وجل وحده. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه أعظم شهادة، أن الله وحده هو المستحق للعبادة. تأمل أيضا أن الله سبحانه وتعالى لم يصرح بالفعل شهد مرة أخرى، بل جعل شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم من شهادته سبحانه، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ولم يقل: وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم. وفي هذه الآية الكريمة أن أولي العلم أنهم عدول، ولهذا استشهد الله عز وجل بهم. فهذا موضع من كتاب الله جل وعلا يدل على شرف العلم وشأن أهله. أيضا قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جاء السؤال ولكن بلا جواب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أين الجواب؟ ترك الجواب لأنه معلوم. فكل عاقل يسمع هذا السؤال يقول لا يستويان، لا يستوي العالم والجاهل. وهذا فيه شبه بقول الله سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهاتان مقارنتان في كتاب الله جل وعلا، كما أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، كذلك أيضا لا يستوي الجهال مع أهل العلم. فشتان بينهما، شتان بين الحي والميت، بين الأعمى والبصير. كذلك أيضا بين سبحانه وتعالى بأنه يرفع المؤمنين في الجنة ثم يرفع العلماء من المؤمنين، يرفعهم فوق عامة الناس في جنته، كما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون كلهم في الجنة، من مات على التوحيد فهو في الجنة، ولكن الجنة درجات، حتى إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما نتراءى في الدنيا الكوكب الدري في أعلى السماء. وهذه الرفعة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم لصنفين اثنين، العلماء والمجاهدين في سبيل الله، أصحاب جهاد السيف وأصحاب جهاد القلم. فهؤلاء يرفعهم الله عز وجل رفعة عظيمة. والجهاد بالمناسبة إذا لم يكن مبنيا على علم شرعي فلا عبرة به ولا قيمة فيه. ما ينفع الجهاد المسلح إلا إذا كان مبنيا على علم شرعي. فالعلم الشرعي هو الذي يصحح الصلاة، هو الذي يصحح الزكاة والصوم والحج، هو الذي يصحح الجهاد، هو الذي يصحح كل العبادات. فالعبادات كلها محتاجة إلى العلم الشرعي. كذلك أيضا بيّن سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قصة موسى مع الخضر، وأنه مع كونه أحد أولي العزم من الرسل، والذي اختصه الله عز وجل بالتكليم وكلم الله موسى تكليما، ومع ذلك فإن موسى لما علم أن في زمنه من هو من عنده من العلم ما ليس عنده، ماذا فعل موسى؟ طلب ربه سبحانه وتعالى أن يلقاه، فرحل إليه، رحل إليه ولقي في سفره إليه نصبا وتعبا، ولكن ذلك أمر ميسور في سبيل تعلم العلم النافع. فالتقى به وعرض عليه الصحبة من أجل أن يتعلم منه، ما عرض عليه الصحبة ليختبره، ليمتحنه، ليماريه، وإنما لأجل أن يتعلم شيئا من العلم الذي عند الخضر وليس عند موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه الصلاة والسلام من الرسل الذين قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فما ذكر الله لنا قصته في سورة الكهف إلا من أجل أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في الحرص على طلب العلم، ولو بالرحلة إليه، ولو بالتعلم على المساوي أو على من هو أدنى، فإن هذا من التواضع في العلم، وإنما ينال العلم بالتواضع. أما المتكبر فإنه محروم من العلم، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ومن الملح واللطائف التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى أحل في كتابه صيد الكلب المعلم، وحرم صيد الكلب الجاهل الذي ما تعلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فهذا كلب حيوان بهيم لكن صيده حلال، والكلب الآخر من جنسه ولكن ما تعلم صيده حرام. قالوا: فهذا يدل على شرف العلم حتى أثر في الحيوان البهيم، فما ظنك إذا تحمله هذا الإنسان العاقل الذي له فيه نية وأتبع هذا العلم العمل والاتباع. وأخبر سبحانه وتعالى في سورة العصر أن كل الناس خاسرون إلا من جمع 4 صفات، فهؤلاء هم المفلحون الفائزون. فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأول صفات هؤلاء الفائزين، أول صفاتهم العلم، والإشارة إليه بقوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا، لأنه لا إيمان بلا علم. تؤمن بماذا إذا كنت ما تعلم؟ الإيمان أن تؤمن بالله بوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا لم يكن عندك علم بما أمرك الله أن تؤمن به فبماذا تؤمن؟ فلا بد إذن من العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من العلم أولا. ثم الصفة الثانية العمل الصالح وعمل الصالحات. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح الذي اجتمع فيه شرطان اثنان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العمل الصالح لا بد أن يكون مما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة. فإذا كنت ما تعرف أن هذا عمل شرعه الله في الكتاب وفي السنة فكيف ستتقرب إلى الله به؟ إذا كنت لا تعرف الشروط التي تصحح هذا العمل كيف ستقوم بها وتؤديها؟ إذن لا يمكن الفوز والفلاح إلا بالعلم الشرعي، لأنه هو الذي يصحح لك العبادات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذه الصفة الثالثة، وهي الدعوة والتعليم والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا المقام العظيم لا يقوم به إلا أهل العلم. فإذا لم يكن عندك علم فإلى أي شيء تدعو؟ إذا لم يكن عندك علم فبأي شيء تعظ وتأمر وتنهى؟ لا يمكن أن يقوم ذلك على صورة صحيحة إلا إذا كان مبنيا على العلم الشرعي. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد إذن من العلم الشرعي حتى تؤدي هذه الصفة من صفات الفائزين المفلحين، الصفة الثالثة، وهي صفة الدعوة والتبليغ. الصفة الرابعة التواصي بالحق، التواصي بالصبر. التواصي بالصبر يعني الثبات، الثبات على الإيمان، الثبات على العمل الصالح، الثبات على الدعوة، حتى يأتيك اليقين، حتى تلاقي ربك جل وعلا. فليس لعمل المؤمن أجل دون الموت، ليس له حد ينتهي إليه إلا بالموت. فاليقين ليس رتبة إذا وصل إليها الإنسان في دنياه، إذا وصل إليها الإنسان في دنياه انقطعت عنه التكاليف وسقطت عنه التكاليف كما يقول أهل التصوف. لا، اليقين في الآية معناه الموت، فتعمل تؤمن، تتعلم، تعمل الخير، تفعل الخير حتى تلقى ربك جل وعلا. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالثبات أيضا يحتاج إلى علم، لأن من أسباب الثبات تذكر الآخرة، من أسباب الثبات الدعاء. قال الله عز وجل في صفة الراسخين في العلم، قال بعد أن وصفهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم، ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة ولا ليوم لا ريب فيه، ها؟ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فهذه الآية الكريمة من سورة آل عمران ذكر فيها سبحانه وتعالى وأشار إلى سببين من أسباب الثبات: الدعاء والابتهال إلى الله جل وعلا، والثاني تذكر المعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فهذا التذكر وهذا التدبر وهذا التأمل وهذه الخشية تحتاج إلى علم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن الآيات الدالة على شرف أهل العلم وعظم شأنهم أن الله سبحانه وتعالى أحال العباد إليهم، فقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته بيّن شرف العلماء، ومن سنته المشهورة في هذا الباب حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه: وإن العالم ليستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحوت في بحره. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر، حتى النملة في الجحر تستغفر له وتدعو له. وهذا من لطف الله عز وجل ومن كريم فضله لهذا العالم الذي بذل عمره في التعلم ثم في التعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. يسخر له من يدعو له ومن يستغفر له. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن العالم أفضل من العابد، فضل عظيم. لماذا؟ لأن العابد فضله لنفسه، نفعه لنفسه، مقبل على الصيام، مقبل على الذكر، مقبل على تلاوة القرآن، مقبل على التقلل من الدنيا ونحو ذلك. هذه أمور فيها خير لا شك، ولكن خيرها ونفعها لازم. نفعها لنفسه، صلاته له وصومه له وصدقته له، ولكن العالم فضله متعدي، يحيي الله عز وجل به أمم لا يعلم عددها إلا الله. ليس فقط ينتفع به تلاميذه والحاضرون بين يديه، لا، ينتفع بعلمه أجيال بعد أجيال، ربما تأتي قرون بعد قرون وهم يحيون على علمه. ولنا عبرة، الصحابة الذين رأوا لنا هذه الأحاديث إلى يومنا هذا وبيننا وبينهم 1400 سنة ونحن نتوارث علمهم وروايتهم، وهكذا علماء التابعين، هكذا علماء أتباع التابعين، هكذا الأئمة الكبار الذين جاءوا من بعدهم، ميراث ابن تيمية، ميراث ابن القيم، ميراث ابن حجر، ميراث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه، ميراث أئمتنا وعلمائنا الذين أفضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وعلومهم بين أيدينا في الكتب وفي صدور طلابهم وتلاميذهم، سينتفع بها أجيال وأجيال بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهذا من العلم الذي ينتفع به العالم بعد موته. فالعالم لما كان فضله متعدي كان أجره أعظم وأكبر من أجر العابد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. انظر إلى هذا الشرف الكبير، العلماء ورثة الأنبياء، أي ميراث أعظم من هذا الميراث؟ والأنبياء ماذا ورثوا؟ ما ورثوا ذهبا ولا فضة، إنما ورثوا العلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلى طالب العلم الذي شرح الله صدره لطلب العلم ووفقه وأعانه وألهمه فأقبل على أخذ نصيب من هذا الميراث أن يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، وأن يشكر ربه عز وجل على هذه النعمة، وذلك بالثبات عليها وبالعمل بما تعلم وبالجد والاجتهاد في الدعوة والنشر لما علمه الله عز وجل. بهذا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أيها الإخوة، سمعنا قبل قليل أن الله عز وجل أحال العباد إلى أهل العلم، يسألونهم فيما يشكل عليهم، في قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا المقام مقام عظيم، يجب على المسلم أن يعلم من هم أهل الذكر الذين يرجع إليهم ويسألهم ويأخذ عنهم دينه، لأن عدم التمييز في هذا الباب يؤدي إلى خطر عظيم، وذلك أن أهل العلم يتشبه بهم من ليس منهم، يتكلم بمثل لسانهم، ويتزيى بمثل زيهم، ويتظاهر بمثل مظهرهم، لكن العلماء في طريق، وهذا في طريق مضاد. فإذا لم يكن عند المسلم تمييز فإنه قد يقلد دينه ويتبع من يرديه في جهنم والعياذ بالله من حيث لا يشعر. وهذه مسألة عظيمة نبه عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الصغيرة المباركة الأصول الستة. فالأصل الرابع والأصل الخامس في هذه الرسالة في هذا الموضوع. فبعض الناس للأسف أهل الذكر عنده يجعل لهم مواصفات من عنده هو، ما وضعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال هذه القناعات التي عنده يسأل فلان ويستفتي فلان ولا يلتفت إلى فلان. أضرب لكم بعض الأمثلة من الناس. مثلا الميزان عنده الشهرة، فإذا كان شخص مشهور في القنوات في مواقع التواصل عنده متابعون كثير وكذا، خلص هذا عالم استفتى والذي يقول حق، هذا ميزان عند بعض الناس، ميزان الشهرة. بعض الناس الميزان عنده الذي عنده تيسير في الفتوى، ما هو تيسير شرعي، إنما تيسير بمعنى يحل ما حرم الله جل وعلا. فهذا الذي دائما كل شيء عنده حلال حلال حلال حلال، ومع أن الأدلة قد قامت على أن هذه الأشياء التي يحلها وحرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا العالم التمام، هذا العالم الذي يتمشى مع روح الشريعة ويتمشى مع روح العصر، وهذا العالم الذي يلائم لهذا الزمان. بخلاف العلماء الجامدين اللي كل شيء عندهم حرام، هكذا يصورون للناس. بعضهم الميزان عنده أن يكون هذا الذي يجلس يحاضر ويدرس ويعلم إن عنده قدرة وملكة على إضحاك الحضور. فلان ما شاء الله من يوم بدأت المحاضرة إلى انتهت والناس تضحك، ما شاء الله عليه، فيبدأ يزن بهذا الميزان، اللي يضحك الناس أكثر هو العالم الأكبر، فيعجب به ويقبل على كلماته وعلى محاضراته، على أشرطة كان له أشرطة، على مواقع كان له مواقع، وخلاص ويأخذ عنه دينه. بعضهم الميزان عنده يقول فلان هذا فلان قوال بالحق. إيش معنى قوال بالحق عنده؟ يعني أنه ينكر على ولاة الأمور علانية، فالذي ينكر على الحكام ويؤلب على الحكام ويثير الرعية على الحكام هذا هو العالم الصادع بالحق. هكذا صارت موازين عند الناس. في بعض البيئات العالم عندهم أكثر الناس سحر، اللي يقوم يلقي على الناس خطبة وكلمة وهو معلق في الهواء هذا العالم ما شاء الله، الذي إذا أمسكك مصافحة نفضتك كهرب ورمت بك متر مترين، هذا العالم الصحيح، هذا الولي الذي يؤخذ منه. موازين عند الناس وضعوها لأنفسهم من غير بينة ولا هدى ولا كتاب منير. إنما شياطين الإنس والجن والأهواء المضلة هي التي جعلت هذه الموازين هي موازين هؤلاء يعرفون بها في نظرهم من هو العالم ومن ليس بالعالم. لا أيها الإخوة، ليست هذه هي موازين الموازين الصحيحة التي يعرف بها العلماء. العالم الذي تأخذ عنه دينك لابد أن يكون عالما بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملتزما بعقيدة السلف الصالح، لأن الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء. فإذا كان هذا الشخص تركة الأنبياء وفي هذه الأمة تركة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو العالم. أما إذا كانت تركة ذي الخويصر التميمي رأس الخوارج، ولا تركة واصل الغزال رأس المعتزلة، ولا تركة عمرو بن عبيد، ولا أحمد بن أبي دواد، وإلا تركة عبد الله بن سبأ رأس الرفض والباطنية، ولا تركة الحلاج وأمثاله وابن عربي وأمثالهما من عتاة الصوفية، ولا تركة الماتريدي ولا العقيدة الأشعرية أو كذا. لا، هذا لم يرث محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هذا وارث لبدع وضلالات يجب أن ترد عليه ويجب أن تجتنب ويجب أن يحذر منها. فالعالم الذي ترجع إليه وتسأله وتستفتيه وتقرأ له وتحضر دروسه لابد أن يكون عالم سنة، ميراثه وتركته وبضاعته قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال السلف الأول. هذا هو الميراث الذي يحيي به الله القلوب، وهذا الميراث الذي يصحح لك الطريق إلى ربك جل وعلا. هذا العالم الذي تستفتيه وترجع إليه وتدرس عليه وتأخذ عنه لابد أن يكون مستقيما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينتمي إلى الفرق الضالة، لا ينتمي إلى الأحزاب والجماعات المعاصرة التي انشقت عن أهل السنة والجماعة، لأن هذا الولى لحزبه ولجماعته، هذا الانتماء لحزبه ولجماعته يؤثر عليه تأثير بالغ ولا بد. فتجد يترك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يتركها لمنهج هذه الجماعة هذه الفرقة التي ينتمي إليها. مثال ذلك، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كان هذا الشخص الذي يتزيى بزي أهل العلم ينتمي إلى تنظيم فاسد، تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، تنظيم الإخوان المسلمين مثلا، فإن هذه التنظيمات تعارض هذه الآية الكريمة، لأنها لا تأمر لا بالسمع ولا بالطاعة لولاة الأمور، بل تأمر بالخروج عليهم، بنزع اليد من طاعتهم، تأمر بمفارقة الجماعة. إذن هذا الذي تزيى بزي أهل العلم ماذا سيفعل؟ ستجده يفتي، ستجده يخطب، ستجده يكتب مقال يحرض الناس على الخروج، على الانشقاق، على الثورات، تحت أي شعار كان أو تحت أي عذر كان. هذا الذي انتمى لهذا الحزب، لنفرض أنه متخصص في الحديث، ستجد انتماءه يؤثر في تصحيحه وتضعيفه وشرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما يوافق الهوى الحزبي. فأقول هذا الذي يتكلم على الحديث تصحيح وتضعيف وهو ينتمي ويتعصب لحزب من الأحزاب السياسية، ستجد هذا الانتماء مؤثرا على أحكامه على الحديث، فيتجرى على تضعيف مثلا حديث في صحيح مسلم لا لشيء إلا لأنه يخالف الولاء الحزبي، وبالمقابل تجده يصحح حديثا ضعيفا إذا كان هذا الحديث الضعيف يوافق الهوى الحزبي. وقل مثل ذلك أيضا في التفسير، فكثير من هؤلاء الذين كتبوا في التفسير ألفوا تفاسير مختصرة أو تكلموا على بعض الآيات، فتجد تفسيرهم لها تفسيرا حزبيا، يجيء عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول أولي الأمر منكم يعني أهل العدل والصلاح، إذا كان هذا اللواء الحاكم حاكما صالحا هذا أطيعوا له. طيب إيش معنى الكلام هذا؟ يعني إذا كان حاكما ظالما لا تطيعه، وهذه عقيدة من؟ هل هذه عقيدة السنة والجماعة؟ لا، هذه عقيدة الخوارج، هذه عقيدة المعتزلة، فهم يسربون مثل هذه العقائد الفاسدة بمثل هذه الأساليب. يأتي يشرح قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيفسر هذه الآية تفسير يوافق تفسير عبد الرحمن بن ملجم ومن كان معه. التكفير المطلق بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا دون تفصيل، ثم يبدأ يهاجم ما روي عن ابن عباس، ما روي عن غيره السلف الصالح في تفسير هذه الآية الكريمة، كل ذلك بناء على الهوى الحزبي، على الانتماء السياسي لهذا المفسر أو لهذا الذي يزعم أنه محدث وهو في الحقيقة محدث في دين الله. فالواجب الحذر من هؤلاء، لا يؤتمنون على تفسير، ولا يؤتمنون على بيان حديث، ولا يؤتمنون في النصح العام للمسلمين، لأنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. ومن أبرز علاماتهم أنهم يدعون الناس إلى الفوضى، يدعون الناس إلى الثورات، يدعون الناس إلى الخروج على ولاة الأمور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله حذيفة: فما تنصحني أو فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم يدعونك إلى مفارقة الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: لا،